بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك، سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فحي الله تبارك وتعالى هذه الوجوه المباركة، وطبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلة. وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته أن كما جمعنا في هذا المكان الطيب المبارك على طاعته، أن يجمعنا بمنه وكرمه تحت ظل عرشه وفي جنته، إنه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير. أحبتي في الله، في غضون يوم أو يومين سنفارق ضيفا عزيزا استضافنا واستضفناه، وسنودع حبيبا مقربا إلى قلوبنا جميعا كرمنا، ولا نعلم هل كرمناه أو لا. هذا الضيف العزيز وهذا الحبيب المبارك المقرب الذي وهبنا الله تبارك وتعالى فضله وبركته، ويهبنا تبارك وتعالى هذا الفضل وهذه البركة في كل سنة، ونسأل الله جل وعلا ألا يحرمنا هذه البركة وهذا الفضل. شهر رمضان أزف الترحل فيه، وبعد يوم وربما بعد يومين سنفارقه، ولن نلقاه إلا بعد حول إن أحيانا الله تبارك وتعالى. فهنيئا لمن زرع وحصد، وهنيئا لمن بذل واجتهد، ونقول لمن لم يزرع ولم يحصد، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجبر لك كسرك، وأن يعوض عليك فوتك، وأن يهبك العودة مرة أخرى حتى تعوض ما فاتك إن شاء الله جل وعلا. إخوتي الكرام، من سنة الله تبارك وتعالى على عباده إذا ما قدموا له طاعة أن يختموا طاعاتهم بالاستغفار. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى لو عبده العابدون السنين تلو السنين والقرون تلو القرون فلن يؤدوه حقه سبحانه وتعالى. الملائكة المقربون الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يأتون يوم القيامة ويقولون لربهم جل وعلا: سبحانك ربنا ما عبدناك حق عبادتك. وهؤلاء ملائكة لا ذنب لهم ولا خطيئة معهم ولا فرطوا في جنب الله سبحانه وتعالى ويقولون هذا الكلام، فكيف بعباد يغوصون في ذنوب وخطايا من أخمص أقدامهم إلى شحمة أذنيهم، فهذا الاستغفار أمر لازم لا بد منه، لأنك إذا ما أطعت الله تبارك وتعالى فإنك تعلم حق اليقين أن طاعتك لم تكن بالقدر الكافي الذي يليق بجلال الله عز وجل. نبينا صلوات الله وسلامه عليه الذي بذل حياته في سبيل الله وبذل نفسه في سبيل الله وأمضى ما أمضى وتحمل ما تحمل وجاهد في سبيل الله عز وجل ودعا إلى الله تبارك وتعالى السنين الطوال، يأمره ربه سبحانه وتعالى في آخر عمره بعد أن دخل الناس في دين الله أفواجا، أمره بأمر واحد، قال تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك وماذا؟ واستغفره. دخول الناس في دين الله أفواجا ما هو إلا بعد توفيق الله عز وجل بركة جهد محمد صلى الله عليه وسلم، وبركة دعوة محمد صلى الله عليه وسلم، وبركة بذل نفس محمد صلى الله عليه وسلم في سبيل أن يدخل الناس في دين الله عز وجل أفواجا. مع ذلك يأمره ربه في آخر هذه الدعوة الطويلة والحياة التي كانت في سبيل الله عز وجل ما فتر لحظة عن دعوة ربه، يقول له: واستغفره إنه كان توابا. يأمرنا ربنا سبحانه وتعالى بعد كل صلاة أن نستغفره فنقول: أستغفر الله. علامة تستغفر ربك أيها العبد: أستغفر ربي أني لما صليت له ما صليت بالقدر الكافي الذي يليق به. أمرنا ربنا سبحانه وتعالى بعد السجود الأول أن نقول: ربي اغفر لي. لماذا؟ لأنك لما وضعت جبهتك، وهي أعلى ما يكون في بدنك، وضعتها على الأرض لتسبح اسم ربك الأعلى وتقول: سبحان ربي الأعلى، وتقر بأن الله عز وجل هو الأعلى وأنك أنت الأدنى وأنك ذليل بين يدي الله عز وجل، ترفع رأسك من السجود فتقول: ربي اغفر لي. لم يكن السجود كما ينبغي لك، لم يكن السجود كما يليق بك، لم يكن سجودي لائقا بجلال وجهك يا ربنا. يأمرنا ربنا سبحانه وتعالى إذا ما حججنا بيته العتيق فيقول: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. استغفروا الله مع أنكم حججتم وبذلتم المال والنفس والجهد والتعب والنصب وسافرتم من مكان بعيد إلى حج بيت الله العتيق، فلما تفيضون من حيث أفاض الناس استغفروا الله. لم تكن إفاضتكم لائقة بجلال الله فاستغفروا الله. لذلك كان ينبغي لكل عبد منيب إلى ربه سبحانه وتعالى أنه إذا ما مر بطاعة وبذل في سبيل الله عز وجل طاعة يرضاها ربه تبارك وتعالى أن يتبع تلك الطاعة باستغفار وأن يستغفر الله عز وجل. سبب آخر لكي يستغفر الإنسان ربه بعد طاعة يبذلها في سبيل ربه أنه لا يعلم هل كانت تلك الطاعة خالصة لوجه الله عز وجل أو أنه شابها ما شابها من النواقص والعيوب، ولا يعلم هل كانت فعلا ابتغاء مرضاة الله سبحانه وتعالى أو أن الله عز وجل قد لا يقبلها منه، ولا يعلم حينما أطاع ربه سبحانه وتعالى وصلى وصام وقام وحج وبذل ما بذل في سبيل الله عز وجل هل كانت تلك الطاعة لا رياء فيها ولا سمعة. فاستغفر الله، استغفر الله عز وجل حتى إذا ما كان في عبادتك ما لا تعلمه فيمحوه الله عز وجل ولا يؤاخذك به. استغفر الله، ومن أسباب الاستغفار بعد الطاعة أنك حينما تطيع الله سبحانه وتعالى لا تعلم هل تقبل الله عز وجل منك الطاعة أم لا. كان بعض السلف يقول: لئن أعلم أن الله عز وجل تقبل مني ركعتين لكنت أسعد الناس. ركعتين، كم صلى في حياته؟ ربما يبلغ الإنسان منا 40 أو 50 أو 60 أو 70 سنة ولا يعلم كم تقبل الله منه. أبشر يا عبد الله إن تقبل الله منك ركعتين فأنت أسعد الناس، لأن الله عز وجل ماذا يقول؟ إنما يتقبل الله من المتقين، إنما يتقبل الله من المتقين. فإن تقبل الله منك عبادة فاعلم أن الله قد رضي عنك. لذلك كيف تعلم كيف تقبل الله منك وهل تقبل الله منك؟ في مثل هذا الشهر المبارك عليك أن يكون لك ميزان تزن به نفسك بعد الشهر لتعلم هل تقبل الله عز وجل منك أم لا. من هذه الأمور التي تزن بها نفسك أن ترى حالك بعد هذا الشهر كيف صار، هل داومت على الطاعة التي كنت فيها في شهرك أم لا. لما كنت في ذلك الشهر قائما قانتا صائما غاضا لبصرك تاليا لكتاب ربك باذلا نفسك وجهدك في سبيل الله عز وجل، فلما انقطع الشهر ماذا فعلت؟ هل عدت إلى سابق عهدك أو أكملت ما كان عليك ما كان عليه شهرك؟ زن نفسك وانظر كيف صار حالك بعد ذلك الشهر. فإن انقطعت عباداتك أو فترت بعد ذلك الشهر فخف من أن يكون عملك لم يتقبل. وإذا داومت على الطاعات التي كنت فيها في ذلك الشهر فاستبشر بإذن الله عز وجل خيرا، لعل الله عز وجل يكون قد تقبل منك تلك الطاعة. ميزان آخر: إذا أردت أن تعرف وأن تستبشر قبول الله عز وجل لطاعتك فانظر هذه العبادة التي كنت فيها في رمضان هل ستكمل فيها بعد رمضان؟ لماذا؟ نقول: لأن الله تبارك وتعالى يقول: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها. من الذي ينقض غزله؟ امرأة جاءت بخيط من الصوف تغزل فيه قطعة من الصوف، فلما وصلت إلى آخر القطعة ماذا فعلت؟ نقضت الغزل كله، فكأنها لا غزلت ولا نسجت ولا فعلت ولا ذهبت ولا أتت. هذه التي نقضت غزلها تشبه حال كثير من الناس اليوم، يبذلون ما يبذلون في هذا الشهر ويقومون ويصلون ويصومون، ثم إذا ما حل، لا أقول نهار العيد، إذا ما حل ليل العيد من ليلة إفطار آخر يوم من رمضان تجد أنه ينتقم من صبره انتقاما، ينتقم من صبره انتقاما، وكأن الشهر كان حملا ثقيلا على كتفيه لا يعلم كيف يلقيه عن ظهره، فينتقم من كل طاعة كان يفعلها. نوم ينام بلا حساب، طعام يأكل بلا حساب، ما الذي كان قد حرم منه في شهره؟ والله ما هو إلا كرامة أكرمك الله تعالى بها ونقضتها بعد أن انتهى ذلك الشهر، فتراه يرمي عنه كل ذلك الحمل ويعود إلى سابق عهده بل إلى ما هو أشر من ذلك. واعلم أن الله سبحانه وتعالى قد جعل هذا الشهر مدرسة تتعلم منها، فانظر بما خرجت منها. عندما أمرك الله سبحانه وتعالى أن تترك بعض الحلال في بعض ساعات نهار رمضان فاعلم أنه ما كان ذلك إلا ليعلمك كيف تترك كل الحرام. ذكر الله تبارك وتعالى بعد ذكر آيات الصيام قال: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. لماذا قال هذا؟ لأنك إذا عودت نفسك على أن تحجب جوفك عن بعض الحلال من طعام وشراب ونكاح وغير ذلك مما أحل الله عز وجل، هذا يعودك بعد الشهر أن ماذا تفعل؟ أن تترك كل الحرام. إذا استطعت أن تترك شرب الماء الذي أحله الله، أفلا تستطيع أن تترك ما حرم الله شربه؟ بلى. إذا استطعت أن تترك ما أحل الله من الطعام، أفلا تستطيع أن تترك ما حرم الله؟ بلى. إذن انظر كيف خرجت من هذا الشهر وما تعلمت منه. أمر آخر، ربنا تبارك وتعالى وهب هذه الأمة درجات ما وهبها لأحد من العالمين قبل هذه الأمة، وهذه الدرجات وصفها نبينا صلى الله عليه وسلم قال: إفشاء السلام وإطعام الطعام والصلاة بالليل والناس نيام. والناس نيام أو قيام؟ لا، والناس نيام. لماذا؟ لأن حالك حينما تصلح إذا فسد المفسدون ليس كحالك إذا صلحت إذا صلح الناس. حالك إذا ما قمت والناس قيام ليس كحالك إذا قمت والناس نيام. حالك إذا صمت والناس صيام ليس كحالك إذا صمت والناس يأكلون ويشربون. عرفنا؟ لذلك إذا ما كنت في رمضان تصوم مع الصائمين وتمشي مع الماشين وتجتهد مع المجتهدين، هذه ليست شطارة، ليست حذاقة، ليست نباهة. الحذاقة والنباهة والفطنة أن تكمل هذا بعد أن ينزل الناس إلى أسفل سافلين، أن تكمل هذا الجهد بعد أن ينزل الناس فيأكلون ويشربون وينامون، أن تكمل على هذه الطاعة بعد أن ينسى الناس تلك الطاعة. لذلك من كان متعلما من هذه المدرسة ينبغي له أن يخرج منها بأفضل مما كان قبلها، وهكذا يعرف أن الله تبارك وتعالى قد تقبل منه ذلك العمل. والله لو تقبل الله عز وجل منا يوما واحدا صياما في هذا الشهر فنحن أسعد الناس، فنحن أسعد الناس. ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا كل أعمالنا، وأن يتقبل قيامنا وصيامنا وما بذلناه بإذن ربنا سبحانه وتعالى على تقصيرنا وعلى أننا ما عبدنا الله عز وجل حق عبادته. وتذكروا معي دعوة جبريل عليه السلام، وهي دعوة مباركة طيبة لا ترد والله. لما أتى جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما كان على المنبر قال: فلما صعد الدرجة الأولى قال عليه الصلاة والسلام: آمين. فلما صعد الثانية قال: آمين. فلما صعد الثالثة قال: آمين. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: أتاني جبريل فقال لي عند الأولى: يا محمد صلى الله عليه وسلم، من أدرك رمضان فلم يغفر له أبعده الله، قل آمين. فقلت آمين. فقال لي عند الثانية: من أدرك أبويه أحدهما أو كلاهما على من أدرك أبويه على الكبر أحدهما أو كلاهما فلم يدخلاه الجنة فأبعده الله، قل آمين. فقلت آمين. ثم قال عند الثالثة: يا محمد، من ذكرت عنده فلم يصلي عليك فأبعده الله، قل آمين صلى الله عليه وسلم. فقلت آمين. دعوة من يدعوها؟ يدعوها جبريل. ومن يؤمن عليها؟ يؤمن عليها محمد صلى الله عليه وسلم. لا أعلم دعوة على وجه الأرض، لا من قريب ولا من بعيد، لا مرت ولا ستأتي، أقرب وأدعى للإجابة من هذه الدعوة. لا أعلم وما سمعت بدعوة أقرب إلى الله سبحانه وتعالى من أن تجاب فورا وألا ترد أبدا مثل هذه الدعوة. دعوة يدعو بها جبريل سيد الملائكة، يقول: فأبعده الله، يعني أبعده الله عن رحمته، أبعده الله عن طاعته، أبعده الله عن مغفرته، أبعده الله عن جنته. ومن يؤمن؟ يؤمن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم يقول آمين، تعلمون دعوة أدعى لإجابة الله من هذه الدعوة؟ أنا لا أعلم. يدرك رمضان ولا يغفر له؟ يقول أبعده الله. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى جعل في هذا الشهر ليس فرصة واحدة، جعل فيها ثلاث فرص: من اغتنم واحدة فقد فاز، ومن اغتنم اثنتين منها فهو أكثر فوزا، ومن اغتنم الثالثة فهو من المقنطرين، فهو من الناجين. قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. خلاص، مسحنا كل شيء ماضي، انتهى، عدت من ذنوبك كيوم ولدتك أمك. وليس هذا فحسب، الحسنات بقيت. فرصة ثانية: ما استطعت أن تصوم كل رمضان، عندك خلل في الصيام، والله تعالى أعطى الإنسان على حسب ما يستطيع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فعندك فرصة ثانية. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إن لم تكن من الصائمين حقا فكن من القائمين حقا. طيب، ما استطعت أن تقوم، قيام رمضان لا يعني أن تقوم جزءا من الليل، لا، قيام رمضان يعني قيام رمضان. القيام أن تقوم من في كل وقت يسمى وقت قيام، يعني من بعد صلاة العشاء إلى وقت الفجر، هذا هو القيام. فإن لم تكن قائما في رمضان يعني في كل رمضان، فهلا كنت من أصحاب الفرصة الثالثة؟ قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. طيب، ماذا تريد بعد هذا؟ إن لم تكن من أصحاب قيام الثلاثين فهلا كنت من أصحاب قيام العشرة؟ ثلث، ثلث، أكثر من هكذا تنزيل لا يوجد. ثلث الفرصة التي كانت في قيام رمضان جعلها الله عز وجل ثلث المدة، بأن لا تقوم كل رمضان لكن قم عشرة أيام، وهي التي يظن فيها أن ليلة القدر موجودة فيها بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل ألا يضرب بوجوهنا أعمالنا، وأن يتقبل منا صيامنا وقيامنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير. في بعد، طيب، الله يجزيكم خير. نقول إخوتي الكرام، من فاز في هذا الشهر بالحسنات، هذه الحسنات التي يخرج بها من هذا الشهر لا يعلم مقدارها إلا الله. الملائكة في العادة عندها يعني سجل تسجل، وكل إنسان عليه رقيب من الله عز وجل من ملائكة الرحمن يسجلون ما يفعله الإنسان من ليله ونهاره. فإذا قمت لله عز وجل بركعتين فلك كذا وكذا من الحسنات، معروفة هذه، لها كذا وكذا، والحسنة بعشر أمثالها، والله يضاعف لمن يشاء، إلى 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء. إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر لك كذا وكذا من الحسنات، والله يضاعف لمن يشاء. إذا قرأت حرفا من كتاب الله فلك بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، لكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. طيب، إذا صمت، الملائكة لا تعرف كم لك من الحسنات، الملائكة لا تعرف، الملك الذي يسجل لا يسجل إلا أنك صمت، هذا هو الذي يعرفه، أكثر من هذا لا يعرف. ويرفع صيامك إلى الله تبارك وتعالى وهو الذي يجزي به، قال تعالى: الصوم لي وأنا أجزي به، الصوم لي، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. لا يعلم مقدار الصوم وحسنات الصوم وأجور الصائم إلا الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ قال: لأن الصوم هو الصبر، الصوم هو الصبر، والله سبحانه وتعالى يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ما في حساب، ما في واحد زائد واحد يساوي اثنين، لا يوجد ألف زائد ألف يساوي ألفين، عشرة زائد عشرة يساوي عشرين، هذا غير موجود في الصبر، هذا غير موجود في الصيام. لماذا؟ لأن الإنسان كيف يجازى على صبره؟ أتجازى على دقائق صبرتها، أو على لحظات صبرتها، أو على أنفاس تنفستها وأنت صائم أو وأنت صابر؟ فلا يعلم مقدار ما للصائم إلا الله سبحانه وتعالى. لذلك يقول تعالى في الحديث القدسي: إلا الصوم كل عمل ابن آدم له، إلا الصوم فإنه لي. ومن كبير وعظيم ما وهب الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة أنه جعل خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، أطيب عند الله من ريح المسك. إذا كان دم الشهيد، نسأل الله عز وجل أن يتقبل شهداء المسلمين، وأن يشافي جرحاهم، وأن يلؤم كلام مكلوميهم، وأن يفرج عن مكروبيهم، إنه على كل شيء قدير. إذا كان دم الشهيد لونه يوم القيامة لون الدم، وريحه ريح المسك، طيب خلوف فم الصائم أطيب من ريح المسك، صح؟ خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. إذا كان دم الشهيد كريح المسك، خلوف فم الصائم أطيب من ريح المسك. فلا نعلم بعد هذا أمرا يحبه الله تبارك وتعالى ولا يقرب منه كما كان لذلك الصائم. أمر آخر: أنت في طريقك إلى ربك سبحانه وتعالى لا بد لك إذا ما أردت القدوم على الله أن تكون صائما. لذلك جعل الله عز وجل وشرع في موسم قبل موسم الحج، جعل موسم الصيام مقدمة للحج. موسم الصيام هو مقدم للحج. لذلك كان يقول بعض السلف: من صح صومه صح حجه. من صام جيدا، من صام حقا، فإن حجه سيكون أبلغ وأفضل وأقرب عند الله سبحانه وتعالى. ويدل على ذلك ما أمر الله عز وجل به نبيه موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام، لما أمره بأن يلاقيه ويكون ميقاته في الطور لينزل عليه التوراة، أمره بماذا؟ أمره بالصيام. فصام 30 يوما كاملة وصالا ما أفطر موسى أبدا، حتى إذا ما بلغ إلى آخر شهر ذي القعدة لامه الله عز وجل، ما أراد أن يفطر لامه الله عز وجل وعاتبه: أني ما أمرتك بالفطر الآن، وإنما أكمل 10 باقية. فصام 10 أخرى حتى أنهى صيامه في 10 من ذي الحجة، في اليوم الذي جعله الله عز وجل موعدا بينه وبين عباده عند بيته العتيق. فما تقبل الله عز وجل من موسى إلا أن صام له حتى يستحق إنزال التوراة عليه. من هنا نعلم فضل الله عز وجل على هذه الأمة، أنها ما استحقت القرآن الذي هو أفضل من التوراة بكثير، بل أفضل من كل كتب الله سبحانه وتعالى، وهو المهيمن عليها أجمعين. كم جعل الله تعالى لهذه الأمة من هذا الفضل في هذا الكلام المبارك والكتاب المبارك الذي أنزله، لأنه أعطاهم صياما ما أعطاه أحدا من العالمين، ووهبهم هيئة في الصيام ما وهبها أحدا من العالمين. نعم كتب علينا الصيام كما كتبه على الذين من قبلنا، لكن ما كتبه بالطريقة التي كتبه علينا، فكان صيامنا أكمل صيام، لأن الكتاب الذي نزل علينا أكمل كتاب. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا به، وأن يهبنا بركته وفضله، وأن يعلمنا ما فيه، أن نتدبره حق تدبره، إنه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين.